الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الجنة علم على دار النعيم الأبدي للمؤمنين. ما إعراب جملة عرفها لهم؟ حال. أحسنت، حال الجنة علم. نعم، فهذه جملة بعد معرفة. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ما إعراب جملة لا ريب فيه؟ نعم أحسنتم، صفة. لماذا؟ بعد النكرة. أحسنت، بعد النكرة. أحسنتم، نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ما إعراب جملة أنزلناه؟ نعم أحسنتم. ما وجه إعرابها صفة؟ أحسنتم، أن ذكر نكرة، فهي جملة بعد نكرة. وما وجه إعرابها حالة؟ النكرة وصفت. نعم، فصارت نكرة غير محضة. أحسنتم أحسنتم، نكرة هنا وصفت فصارت نكرة غير محضة، تخصصت بالوصف، وذلك قربها من المعرفة. أحسنت. ثم ذكر الباب الثاني من الأبواب الأربعة لكتاب قواعد الإعراب، وهو في أحكام شبه الجملة. وشبه الجملة شيئان: الجار والمجرور والظرف. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسامعين والحاضرين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: لا، الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل يحدها: أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وقول ابن دريد: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذب الغضب. نعم أحسنت، واشتعل المبيض بتشديد الضاد. واشتعل المبيض. نعم أحسنت، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذب الغضب. وإن علقت الأول من المبيض أو جعلته حالا منه متعلقا بكائنا فلا دليل عليه، ويستثنى من حروف الجذي أربعة فلا تتعلق بشيء، أحدها الزائد كالزائد نحو كفى بالله شهيدا، وأحسن لزيد عند الجمهور، قال الله بغافل عما تعملون، وكلم فيما لكم إله غيره، وهل من خالق غير الله. والثاني لعل في لغة من يجر بها، وهم قيل ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي الآخرة الفتح والكسر. قال شاعر: لعل أبي الأغوار منك قريب. والثالث لولا في قول بعضهم: لولا ولولاك ولولاه فلا رسيب، وإلى أن لولا في ذلك جارة ولا تتعلق بشيء. والأكثر أن يقال: لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، كما قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. والرابع كان التشبيه: نحن زيد كعمر، فزعم الأخرس والرسول أنها لا تتعلق بشيء، في ذلك بحث وفي ذلك بحث. المثال الثاني: حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة، فهو صفة. وفي نحو رأيت طائرا على غصن، لأنه بعد نكرة محض وهو طائر. وحال في نحو قوله: فخرج على قومه على في دينته، أي متزينا، لأنه بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر فيه، فخرج. ومحتمل له ما في نحو يرجون الزهر في أكمامه، وهذا ثمر يانع في أقصانه، لأن الدهر معرف بأل الجنسية فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر موصوف فهو قريب من المعرفة. المسألة الثالثة متى وقع الجار والمصيبة أو صلة أو خبر أو حالا تعلق بمحدوث تقديره كائن أو استقر إلا الواقع صلة فيتعين فيه تقديره استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة. ولقد تقدم مثال الصفة والحال ومثال الخبر الحمد لله والصلة وله من في السماوات والأرض. المسألة الرابعة يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة حيث وقع بعد النفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. تقول مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه في أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور بنيابته يعني استقر محذوفا وهذا هو الراجع عند الحذاق. والثاني أن تقدره مبتدعا مؤخرا والجار والمجرور خبرا مقدما والجملة صفة لرجل وتقول ما في الدار أحد. قال الله تعالى في الله شك وأجاب الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا نحو في الدار البيت تنبيه جميع ما ذكرناه في الجهد والمنهو ساكت للظرف فلا بد من تعلقه بفعل النحو وجاءوا أباهم عشاء يكون ويطرحوا أرضا أو بمعنى فعل النحو زيد يبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب. ومثال وقوع صفة مرضت بطائر فوق رسل وحال رأيت الهلال بين السحاب ومحتملا له ما يعجبني الثمر فوق الأقسام ورأيت ثمرة يانعة فوق رسل ومثال وقوعه خبرا والرجل أسفل منكم وفي قراءة السبعة بنصب أسفل نعم بدون نعم بدون واو والركب أسفل منكم في قراءة السبعة نعم والركب أسفل منكم في قراءة السبعة بدون واو قبل في والركب أسفل منكم في قراءة السبعة أسفل وصلة ومن عنده لا يستكبر ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا ويأتي في نحو عندك زيد المنهما. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الجار والمجرور وفيه أيضا أربع مسائل إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل مثلا إذا قلت مررت بزيد لا بد هنا من تعلق بزيد بالفعل فيتعلق هنا بمررت أو بما فيه معناه أو بما فيه معناه من مصدر أو صفة كاسم فاعل أو اسم مفعول. تقول أنا مار بزيد بزيد هنا متعلق باسم الفاعل مار زيد ممرور به به هنا متعلق باسم المفعول ممرور. والمقصود بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا هذا المقصود بالتعلق. وقد اجتمع أي اجتمع التعلق بالفعل والتعلق بما في معناه في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أنعمت عليهم هنا متعلق بأنعمت وهو فعل غير المغضوب عليهم هنا متعلق بالمغضوب وهو اسم مفعول فيه معنى الفعل. وقول ابن دريد عليكم السلام في مقصورته واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضا. واشتعل المبيض في مسوده هذا جار ومجرور متعلق بفعل وهو اشتعل. وقوله في جزل هذا جار ومجرور متعلق بما فيه معنى الفعل وهو المصدر اشتعال. قال رحمه الله وإن علقت الأول بالمبيض أو جعلته حالا منه متعلقا بكائنا فلا دليل فيه. إذا علقت الأول الذي هو في مسوده إذا علقته بالمبيض فهذا تعلق بما فيه معنى الفعل فيكون الشاهدان في البيت كلاهما شاهد على التعلق بما في معنى الفعل، ولا شاهد في البيت على التعلق بالفعل. أو جعلته حالا منه كذلك يكون لا شاهد في البيت على التعلق بالفعل وبما فيه معنى الفعل. قال أو جعلته حالا منه متعلقا بكائنا فلا دليل فيه، يعني ليس فيه شاهد على اجتماعهما، على اجتماع التعلق بالفعل والتعلق بما فيه معنى الفعل. قال ويستثنى، نعم شيخنا، متى يكون هنا إذا قلت في مسوده متعلق بالفعل اشتعل. الشطر الثاني في جزل متعلق بالمصدر اشتعال، إذن هذا شاهد على التعلق بما في معنى الفعل. يبقى النظر في الجار والمجرور الأول، إذا علقته بالفعل اشتعل ففيه شاهد على اجتماعهما، وإذا لم تعلقه باشتعل بأن علقته بالمبيض أو جعلته حالا منه فليس فيه شاهد على اجتماعهما. وإليكم أحسن الله. قال رحمه الله ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، أحدها الزائد كالباء نحو كفى بالله شهيدا. الباء هنا لم تتعلق بشيء، التعلق ارتباط معنوي، والباء لا معنى لها هنا إلا التوكيد، فأتي بها لتقوية الكلام وتوكيده. وسيأتي إن شاء الله في آخر المتن أنه سيذكر أنه لا يقال في القرآن شيء زائد، وإنما يقال صلة لأنه يسبق إلى الأذهان أنه لا فائدة منه، وليس كذلك كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إذن الباء هنا صلة لا تتعلق بشيء. وأحسن بزيد عند الجمهور، أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، وزيد هنا فاعل والباء زائدة فلا تتعلق بشيء، وما الله بغافل كذلك الباء لا تتعلق بشيء، وكمن في قوله تعالى ما لكم من إله غيره كذلك لا تتعلق بشيء لأنها صلة، وكذلك في قوله تعالى هل من خالق غير الله، من هنا صلة فلا تتعلق بشيء. والثاني مما لا يتعلق بشيء لعل في لغة من يجر بها وهم عقيل، ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، إذن لعل وعل، إذا أثبتها لعل وإذا حذفتها عل، وفي الأخيرة الفتح والكسر، إذن يضاف إلى ما سبق لعل إذن اللغات أربع، إذن اللغات أربع لعل وعل ولعلي وعلي، لعل وعل على فتح الأخيرة، ولعلي وعلي على كسرها. قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب، لعل هنا جرت قوله أبي المغوار في لغة عقيل وليست متعلقة بشيء. والثالث لولا في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه، لولايا لولا مع ضمير المتكلم أو مع ضمير المخاطب لولاك أو مع ضمير الغائب لولاه، فهذه لا تتعلق بشيء. قال رحمه الله فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك جارة ولا تتعلق بشيء، والأكثر أن يقال لولا أنا، الأكثر في استعمال العرب أن يقال لولا أنا، لولا أنت، لولا هو، كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولم يقل ماذا؟ لولايا، لم يقل لولايا، قال لولا أنا. والرابع كاف التشبيه نحو زيد كعمر، فزعم الأخفش، إذا أطلق الأخفش فالمراد به سعيد بن مسعدة وهو تلميذ سيبويه، الأخفش الأوسط، الأخافش أحد عشر، أشهرهم ثلاثة وهذا أشهر الثلاثة، وابن عصفور من نحاة الأندلس. قال فزعم الأخفش وابن عصفور أنها كاف التشبيه، أنها كاف التشبيه لا تتعلق بشيء لأن الكاف لا تدل على الاستقرار. مثلا إذا قلت زيد في الدار، فيه تشعر باستقرار ما قبلها فيما بعدها. لكن الكاف في قولك زيد كعمر لا تدل على استقرار، هذا توجيه قولهما. ورده ابن هشام في المغني فمنع انتفاء دلالة الكاف على استقر، الكاف تدل على الاستقرار. مثلا إذا قلت زيد كعمر هي متعلقة باستقرار محذوف، أي مستقر كعمر. الكلام في المتعلقات قائم على التلطف والاحتيال في العبارة والتساهل في العبارة، وهذا الذي عليه الجمهور، أن كاف التشبيه تتعلق بفعل أو ما في معناه. وقد لخص جميع ما أخذناه في هذا الدرس الزواوي في بيت واحد مع الاختصار، فقال: بما كفعل علقن واستقل، بما كفعل علقن واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل، ما زيد لولا كاف تشبيه لعل. إذن خلاصة أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل أو ما فيه معناه، ويستثنى من ذلك أربعة أشياء: ما زيد الحرف الزائد، لولا كذلك كاف تشبيه على قول الأخفش بن عصفور، ولعل التي يجر بها عند عقيل على التفصيل السابق. وحروف الجر ثلاثة أقسام: حرف أصلي وهو ما له معنى خاص ويحتاج إلى متعلق، مثل في وعلى، وحرف زائد وهو ما ليس له معنى خاص وإنما يؤتى به التوكيد وليس له متعلق، كالباء الزائدة ومن الزائدة. والثالث الشبيه بالزائد وهو ما له معنى خاص كالحرف الأصلي في هذا وليس له متعلق كالزائد، هذا شبيه بالزائد، له معنى خاص، أشبه الأصلية في أن له معنى خاص، وأشبه الزائدة في أنه ليس له متعلق، مثل رب ولولا ولعل. فالذي لا يحتاج إلى متعلق هو الزائد كالباء ومن، والشبيه بالزائد ومنه لعل ولولا. أما الكاف فالجمهور على أن الكاف لا متعلق، قال ابن هشام رحمه الله تعالى، وفي ذلك بحث قرر ابن هشام أن لها متعلقة. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة الخبرية، فهو صفة في نحو رأيت طائرا على غصن، على غصن هنا شبه جملة بعد نكرة. كنا أخذنا أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وبعد غير المحت منهما محتمية لهما. زيد على ذلك شبه الجملة، يعني تقول إذا أردت الوفاء بالقاعدة تقول الجمل وأشباهها، ثم أكمل بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتمية لهما. رأيت طائرا على غصن، على غصن هنا صفة، قال لأنه بعد نكرة محضة وهو طائر. وحال في نحو قوله فخرج على قومه في زينته، في زينته حال لأنه بعد معرفة محضة، قال أي متزينا، هذا معناه. لكن النحاة يقدرون فعلا أو ما في معناه، يعني مثلا يقدرون كائنا في زينته، قال لأنه بعد معرفة محضة، وهي الضمير المستتير في فخرج، أي فاعل خرج. ومحتمل لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه، أل هنا جنسية جعلت مدلوله شائعا فقربته من النكرة. وهذا ثمر يانع على أغصانه، يانع صفة قللت الاشتراك، بين هذا، قال لأن الزهر معرف بأي الجنسية فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر موصوف فهو قريب من المعرفة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. تقديره كائن لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد، والوصف كائن هذا مفرد. قال أو استقر لأن الأصل في العمل للأفعال. ثم قال إن الواقع في إن الواقع صلة فيتعين فيه تقدير استقر، يعني يتعين فيه تقدير فعل، لا تقدر مفردا بل تقدر فعلا، ولا يلزم أن تقدر استقر. هو يقصد أنه يتعين تقدير الفعل لكن تقدر استقر أو أي فعل يعطي حدثا عاما، مثلا حصل، ثبت، كان. قال لأن الصلة لا تكون إلا جملة، الصلة لا تكون إلا جملة، فلا تقدر مفردا بل تقدر فعلا. ثم إذا قدرت اسما مفردا فستحتاج إلى تقدير آخر، مثلا جاء الذي في الدار، لا بد أن تقدر فعلا هنا جاء الذي استقر في الدار. لو قدرت اسما جاء الذي مستقر في الدار ستحتاج إلى تقدير آخر، جاء الذي هو مستحق مستقر في الدار. والأصل عدم تعدد التقدير، فإذا كان صلة فيتعين تقدير فعل، يتعين تقدير فعل. قال رحمه الله وقد تقدم مثال الصفة والحال، ومثال الخبر الحمد لله والصلة وله من في السماوات والأرض. ثم قال المسألة الرابعة أي في أحكام الجار والمجرور، يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، المواضع الأربعة هي التي تقدمت، إذا وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، وحيث وقع بعد نفي أو استفهام. إذن كم موضعا عندنا الآن؟ أحسنت، ستة، عندنا ستة مواضع. أن يرفع الفاعل، يجوز أن يرفع الفاعل، تقول مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه لك وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن استقر محذوفا، تقول أبوه فاعل للجار والمجرور، وهذا هو الراجح عند الحذاق وحكي وجوبه. والثاني المرجوح أن تقدره مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور خبرا مقدما والجملة صفة لرجل، وهذا وجه مرجوح، أن تقول أبوه مبتدأ مؤخر في الدار هذا خبر مقدم. هذا الوجه يترتب عليه تقديم وتأخير، والوجه الأول لا يترتب عليه تقديم وتأخير. فالوجه الأول هو الراجح، أن تقول أبوه فاعل بالجار والمجرور، وتقول ما في الدار أحد، فلك في أحد وجهان، ما هما؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. قال الله تعالى أفي الله شك، ما إعراب شك؟ نعم نعم أحسنتم، نعم فاعل أو مبتدأ مؤخر، أيهما أرجح؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله أجاز الكوفيون والأخفش، الأخفش له اختيارات، هو بصري لكن له اختيارات يوافق فيها الكوفيين، وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا، نحو في الدار زيد. فهنا زيد عندهم يجوز أن يعرب فاعلا بالجار والمجرور، وعند البصريين يلزمون يتعين أن تعربه مبتدأ ولا يجوز أن تعربه فاعلا. الكوفيون والأخفش يجيزون أن تعربه فاعلا بالجار والمجرور، ويجيزون أيضا أن تعربه مبتدأ. ثم قال رحمه الله تنبيه، جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء ظرف متعلق بالفعل جاء، أو اطرحوه أرضا، أرضا ظرف متعلق بالفعل اطرحوه. لماذا ذكر مثالين؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت. الأول ظرف زمان، عشاء ظرف زمان، أرضى ظرف مكان. أو بمعنى الفعل نحو زيد مبكر يوم الجمعة، يوم متعلق باسم الفاعل مبكر وهو ظرف زمان، وجالس أمام الخطيب كذلك متعلق باسم الفاعل جالس وهو ظرف مكان. ومثال وقوعه صفة مررت بطائر فوق غصن، فوق صفة لطائر لأنه نكرة محضة، وحال رأيت الهلال بين السحاب بين حال من الهلال لأنه معرفة محضة. ومحتميا لهما يعجبني الثمر فوق الأغصان، فوق محتمل للوصفية والحالية. لماذا؟ نعم أحسنت، فهذه معرفة غير محضة. أحسنتم. ورأيت ثمرة يانعة فوق الغصن، فوق هنا محتمل للوصفية والحالية. لماذا؟ أحسنت، لأنه بعد نكرة غير محضة. قال ومثال وقوعه خبرا والركب أسفل منكم في قراءة السبعة بالقراءة العشرة بنصب أسفل، وصلة ومن عنده لا يستكبرون، ومن عنده لا يستكبرون. أين الظرف الواقع صلة؟ عند. أحسنت. ومثال رفعه الفاعل زيد عنده مال، مال ما إعرابها؟ أحسنت أحسنت، فاعل ورفعه الظرف، والظرف هنا اعتمد على مخبر عنه. قال ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا، كيف يكون الإعراب؟ نعم أحسنت. عنده خبر مقدم ومال مبتدأ مؤخر. ويأتي في نحو عندك زيد مذهبان عند البصريين غير الأخفش يجب رفع زيد على أنه مبتدأ مؤخر والظرف خبر مقدم، وعند الكوفيين يجوز هذا الوجه، ويجوز أيضا أن يرفع زيد على الفاعلية. هذا تناول الباب الثاني من الأبواب الأربعة لهذا الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم شيخنا. إن شاء الله عليكم. وعليكم السلام. الحفظ الزائد بعد في كافة تشبيه. نعم. قوله نحو زيد متعامل. نعم. فقد تدعم الأخفش بن عفور أنها لا تتعلق بشيء في ذلك البحث. نعم. يعني ما وجه قوله ماذا؟ أنها لا تتعلق بشيء. قالوا لأنك لا تستطيع أن تقدر زيد استقر كعمر، زيد في الدار تقول زيد استقر في الدار، لكن زيد استقر كعمر لا تقال هذه، فقالوا إنها لا تتعلق بشيء. هذا وجهه. التقدير في المتعلقات يتساهل فيه. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.